ما حكم قطرة العين للصائم والكحل وتقبيل الزوجة ومعجون الأسنان والسواك للصائم؟ المعجون الأسنان لا حرج فيه، والسواك مشروع، السواك مشروع سنة في جميع الأوقات في الليل والنهار لحد الصائم وغيره، في أول النهار وفي غيره. أما من قال يكره في آخر النهار فقوله ضعيف، الصواب أنه لا يكره السواك لا في أول النهار ولا في آخر الصائم. ومعجون الأسنان لا بأس به، وقبلة المرأة لا بأس بها إلا إذا كان يخشى، لكن يخشى أن تسبقه شهوته لا يقبل ولا يقبل. أما إذا كان لا يخشى فلا بأس بالقبلة، كان الذي يقبله هو الصائم وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قبل النساء هو الصائم. أما القطرة العين فالأولى تأخيرها إليه، لا تفطر، لكن كونها تؤدي الليل أحوط وأولى، خروجا من خلال من كرهها. وإن قطر في النهار وإن قطر في عينه وكحلها فلا بأس. تصل من جهة طعامهما في حق. نعم. والحقن الإبر لا ترى إلا إذا كان إبر للتغذية بدل الغذاء، أما إبر الوريد أو إبر العضلات لتسكين الألم وتخفيف الألم فلا تفطر الصائم، وإن أجلها في الليل فهو أحسن. طب هو التبرع بالدم يعني بيعطي من ما بيأخذ ما بيستفيد شيء من جوفه دما كثيرا؟ ايوه على حطها طاوله. أيوه. يأجل لي. ايوه اذا كان امر شيء يسير في التعليم. نعم. احيانا الطبيبه تدخل يدها للكشف في فرج المراه، هل ينتقض وضوئي وهل افطر؟ سؤالها لا افطر ولا انتقض، لا ينتقض وضوء ولا افطر في هذا الطبيبه. نعم.